أيها السادة، مرة أخرى ها نحن نلتقي في هذا الحفل الساهر الكبير بمسرح حديقة الأزبكية، حيث نقضي جزءا آخر من الليل مع أم كلثوم. أخذ الحاضرون الآن يعودون إلى مقاعدهم استعدادا لسماع هذه الوصلة الثانية التي ستغنيها أم كلثوم. مع أم كلثوم فرقة موسيقية يشترك فيها محمد الأصابجي على العود، محمد عبد الصالح على العنون، وعلى الكمان أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، نجيب رزق الله، محمود الأصابجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، إسماعيل عقاد، أحمد العريان، كريم حلمي، وعلى الشلو محمود الحفناوي وحسان كمال، وعلى الناي سيد سالم، وعلى الباص عباس فؤاد وإبراهيم عفيفي على الرقم. أيها السادة، هذه الدقات تؤذن برفع الستار عن الوصلة الثانية لأم كلثوم، ويرفع الستار عن أم كلثوم تقابلها هذه الموجة من التصفيق. أيها السادة، في هذه الوصلة نستمع إلى أغنية عودت عيني على رؤياك، كلمات رامي ولحن الصنباطي. أيها السادة، أم كلثوم.